الله وسلم. نص السؤال أحسن الله عليكم. يقول أنا من بلدي كذا وأعمل بالمدينة وأريد استقدام زوجتي، يقول فهل يجوز لي أن أؤجل الحمل بأي وسيلة إلى أن أرجع إلى بلدي؟ يعني يؤجل الحمل هنا، حمل زوجته إلى أن يرجع؟ لا يجوز، هذا ليس عذرا في جواز تحديد النسل، وإنما العذر المرض. إذا كانت المرأة مريضة فاضطرت إلى تأجيل الحمل ببعض الوسائل بسبب المرض، أو كان المقصود إتمام رضاعة ماذا؟ الطفل. أما بغير ذلك لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسخة من طبع دار البشائر حققها محمد بن ناصر العجمي. سن الله عليك. أي نعم. وقل للإخوة أين توجد المكتبات؟ في أي من المكتبات؟ اسألوا عنها في المكتبات. سلام عليكم.